ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. أحسنت. قبل أن نشرع في عرض تفسير ابن كثير رحمه الله لما سمعناه من الآيات المتلوة نذكر جواب سؤال بالأمس عن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ابن كثير ذكر أن أبا محذورة أحد مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأربعة وهو مؤذن أهل مكة. قال وامتدت أيام رضي الله عنه وأرضاه. فعددناهم بالأمس ابن أم مكتوم وبلال وبكر الرابع. والشيخ عبد العزيز جزاه الله خير قال إنه وجده في زاد المعاد كذا عند ابن القيم وأنه من هو سعد القرض. أي نعم سعد القرض ها مؤذن مسجد قباء. وهذا سبب أنه يعني ليس مشهورا مؤذن مسجد قباء يعني في أول مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وبقي هناك وعد من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الذين في المسجد النبوي هم بلال وابن أم مكتوم. يقول ابن كثير رحمه الله مفسرا لقول الله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. يقول يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة بأنهم وصفوا الله عز وجل وتعالى عن قولهم علوا كبيرا بأنه بخيل كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء وعبروا عن البخل بأن قالوا يد الله مغلولة. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبد الله الطهراني حدثنا حفص ابن عمر العدني حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة قال قال ابن عباس مغلولة أي بخيلة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة قال لا يعنون بذلك أن يد الله موثقة ولكن يقولون بخيل أمسك ما عنده بخلا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي والضحاك وقرأ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك

كما في قوله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. قال: والصحيح أن الأقسام الثلاثة من هذه الأمة كلهم يدخلون الجنة. نعم، الأقسام الثلاثة: السابق والمقتصد، نعم، والظالم لنفسه، نعم. لكن منهم من يدخل بغير حساب ولا عذاب، ومنهم من يحاسب وإن عذبه الله عذبه عدلا وإن عفى عنه عفى عنه فضلا. وقد قال أبو بكر ابن مردوي: حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا أحمد ابن يونس الضبي، حدثنا عاصم بن علي، حدثنا أبو معشر عن يعقوب بن يزيد بن طلحة عن زيد بن أسلم عن أنس ابن مالك قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تفرقت أمة موسى على 71 ملة، 70 منها في النار وواحدة في الجنة، وتفرقت أمة عيسى على 72 ملة، واحدة منها في الجنة وإحدى وسبعون منها في النار، وتعلو أمتي على الفريقين جميعا، يعني 73، واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. وهذا وعيد، وهذا وعيد، 72 ما خرجت من الإسلام، كلهم مسلمون لكن فارقوا السنة والجماعة. فالفرقة الناجية من التفرق ومن الوعيد هم أهل السنة والجماعة، والثنتين والسبعين معرضتان للوعيد، معرضتان للوعيد، هذا وعيد، والوعيد تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذب به بما توعد به عدلا، وإن شاء عفا فضلا سبحانه وتعالى. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، نعم. وثنتان وسبعون في النار، قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الجماعات، الجماعات، وفي لفظ الجماعة، وفي لفظ: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ها، عندك زيادة؟ قال يعقوب بن زيد: كان علي بن أبي طالب إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا فيه قرآنا قال: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، إلى قوله: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وتلا أيضا قوله تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه وبهذا السياق، وحديث افتراق الأمم 74 مروي من طرق عديدة، وقد ذكرناه في موضع آخر، في موضع آخر، ولله الحمد والمنة. وهذا يعني كتبت فيه رسالة علمية، افتراق الأمم، هو تحقيق كتاب افتراق الأمم، حققه أخونا محمد الزربان بالجامعة الإسلامية، رسالة كاملة، رسالة علمية للدكتوراه

والذي فلق الحب وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. وقال البخاري: قال الزهري: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. وقد شهدت له أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة، واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل في خطبته صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع. وقد كان هناك من الصحابة نحو من 40,000 40,000 في حجة الوداع، نحو من 40,000، ما في أحد منهم خرج للتنعيم يكرر العمرة إلا عائشة رضي الله عنها، بدلا من عمرتها التي رفضتها، العمرة المفردة. نعم. كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يومئذ: أيها الناس، إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إليهم ويقول: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير، حدثنا فضيل يعني ابن غزوان، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم أعادها مرارا، ثم رفع إصبعه إلى السماء فقال: اللهم هل بلغت مرارا. قال: يقول ابن عباس رضي الله عنهما: والله لوصية إلى ربه عز وجل. ثم قال: ألا فليبلغ الشاهد الغائب: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم، يزعمون أن يعني أنه حيل بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الوصية، نعم، باللغط وكذا. ولكن يعني ابن عباس يؤكد أن هذه هي الوصية. نعم. وقد روى البخاري عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان به نحوه. وقوله تعالى: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني وإن لم تؤدي إلى الناس ما أرسلتك به فما بلغت رسالته، أي وقد علم ما يترتب على ذلك لو وقع. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني إن كتمت آية مما أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالته. وقال ابن أبي حاتم: قال حدثنا أبي، قال حدثنا قبيصة بن عقبة، قال حدثنا سفيان عن رجل عن مجاهد قال: لما نزلت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، قال: يا رب، كيف أصنع وأنا وحدي يجتمعون علي؟ فنزلت: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. رواه ابن جرير من طريق سفيان وهو الثوري به. وقوله تعالى: والله يعصمك من الناس، أي بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرك

الحرس قال حدثنا علي بن أبي حامد المديني قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن مفضل بن إبراهيم الأشعري قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن معاوية بن عمار قال حدثنا أبي قال سمعت أبا الزبير المكي يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج بعث معه أبو طالب من يكلأه حتى نزلت والله يعصمك من الناس فذهب ليبعث معه فقال يا عم إن الله قد عصمني لا حاجة لي إلى من تبعث. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا حديث غريب وفيه نكارة فإن هذه الآية مدنية وهذا الحديث يقتضي أنها مكية. ثم قال حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو قريب حدثنا عبد الحميد الحماني عن النضر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس فكان يرسل معه أبو طالب كل يوم رجالا من بني هاشم يحرسونه حتى نزلت عليه هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال فأراد عمه أن يرسل معه من يحرسه فقال إن الله قد عصمني من الجن والإنس. رواه الطبراني عن يعقوب بن غيلان العماني عن أبي العماني عن أبي قريب به. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا أيضا غريب. والصحيح أن هذه الآية مدنية بل هي من أواخر ما نزل بها والله أعلم. ومن عصمة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها ومترفيها مع شدة العداوة والبغضة ونصب المحاربة له ليلا ونهارا بما يخلقه الله تعالى من الأسباب العظيمة بقدره وحكمته بقدرته وحكمته العظيمة فصانه في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب إذ كان رئيسا مطاعا كبيرا في قريش وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا شرعية نفس الحمية هذه التي حمى بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي منعته من الإسلام. يعني نفس الحمية التي حمى بها النبي صلى الله عليه وسلم منعته من الإسلام لأنه امتنع من الإسلام خشية أن يعير عبد المطلب ويعير. نعم ولو كان أسلم لاجترأ عليه كفارها وكبارها ولكن لما كان بينه ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه يعني واحترموه أبا طالب. نعم ما كان بينه يعني الضمير يعود على أبي طالب نعم وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه واحترموه. فلما مات عمه أبو طالب نال منه المشركون أذى يسيرا ثم قيد الله له الأنصار فبايعوه على الإسلام وعلى أن يتحول إلى دارهم وهي المدينة. فلما صار إليها حموه من الأحمر والأسود فكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه لما كاده كما كاده اليهود بالسحر. أنا عندي لما كاده اليهود بالسحر حماه الله منه ماشي كله ما له واحد. نعم. وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء لذلك الداء. ولما سمى اليهود زراعة الكشات بخيبر أعلمه الله به وحماه منه، ولهذا أشباه كثيرة جدا يطول ذكرها، فمن ذلك ما ذكره المفسرون عند هذه الآية الكريمة. فقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا الحارث، حدثنا عبد العزيز، حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القردي وغيره قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا اختار له أصحابه شجرة ظليلة فيقيل تحتها، فأتاه أعرابي فاخترط سيفه ثم قال: من يمنعك مني؟ فقال: الله عز وجل. فارتعدت يد الأعرابي وسقط السيف منه، فقال وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغه، فأنزل الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. وقال ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا موسى بن عبيدة، حدثنا زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني أنمار نزل ذات الرقاع بأعلى نخل، فبينما هو جالس على رأس بير قد دلى رجلي، فقال غورث بن الحارث من بني النجار: لأقتلن محمدا. فقال له أصحابه: كيف تقتله؟ قال: أقول له: أعطني سيفك، فإذا أعطانيه قتلته به. قال: فأتاه فقال: يا محمد، أعطني سيفك أشيمه. فأعطاه إياه، فوعدت يده فرعدت يده حتى سقط السيف من يده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حال الله بينك وبين ما تريد. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وقصة غورث ابن الحارث مشهورة في الصحيح. وقال أبو بكر بن مردوي: حدثنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم، حدثنا محمد بن عبد الوهاب، حدثنا آدم، حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا إذا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر تركنا له أعظم شجرة وأظلها فينزل تحتها. تركنا له أعظم شجرة وأظلها. نعم. وأظلها فينزل تحتها، فنزل ذات يوم تحت شجرة وعلق سيفه فيها، فجاء رجل فأخذه فقال: يا محمد، من يمنعك مني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله يمنعني منك، ضع السيف. فوضعه، فأنزل الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. وكذا رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن عبد الله بن محمد عن إسحاق بن إبراهيم عن المؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة به. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت أبا إسرائيل يعني الجشمي، سمعت جعدة وهو ابن خالد بن الصمة الجشمي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ورأى رجلا سمينا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤمئ إلى بطنه بيده ويقول: لو كان هذا في غير هذا المكان لكان خيرا لك. قال لو كان هذا يعني هذا السمن في غيرها الانفاق على حتى سمنت في غير هذا يعني في سبيل الله لكان خيرا لك. نعم. قال وأتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل فقال هذا أراد فقيل هذا أراد أن يقتلك فقيل هذا أراد أن يقتلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم ترع ولو أردت ذلك لم يسلطك الله علي. وقوله إن الله لا يهدي القوم الكافرين أي بلغ أن والله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.